وطلب شريحة لحم مع بصل مقلي وبطاطا مقلية وطبق كبير من البوضة بالفانيليا مع صلصة الفراولة، أو ربما طبق كبير من المعكرونة وكرات اللحم، وإلى جانبه خبز إيطالي وبازلاء تسبح في الزبدة والحليب مع إبريق كامل من الحليب. اللعنة على الأنابيب وقرب الماء المقطر، حليب وطعام صلب ومكان للجلوس وتناوله فيه. هل سيكون ذلك جميلا؟ أمامهم مباشرة كانت عائلة من 5 أشخاص، أم، أب، فتى، فتاة، وجدة شيباء، جالسون تحت شجرة كبيرة يتناولون فطورا يتألف من شطائر وما بدا كاكاو ساخن لوحوا بانشراح للسائرين. معتوهون، تمتم جاراتي. ما كان ذلك؟ سأل ماك فريز. قلت إنني أريد أن أجلس وآكل شيئا. انظر إلى هؤلاء الأشخاص، مجموعة سفلة. ستفعل الشيء نفسه، قال ماك فريز، لوح وابتسم مخصصا أكبر جزء من الابتسامة للجدة التي كانت تلوح وتمضغ، أو بالأحرى تلوك على لثتها ما بدا شطيرة سلطة بيض. بالتأكيد لن أفعل. أجلس هناك وآكل بينما مجموعة جائعين؟ بالكاد أتضور جوعا يا راي، هذا مجرد شعور فقط. جائع؟ إذن لا تشغل بالك، ردد ماك فريز. لا تشغل بالك يا صديقي، اللعنة عليك، لا تريد الإقرار بذلك فقط لا غير. أولئك الأشخاص حيوانات يريدون رؤية دماغ أحدهم على الطريق، لهذا السبب خرجوا من منزلهم وسيشاهدون دماغك قريبا. هذا ليس موضوعنا، قال ماك فريز بهدوء. ألم تقل إنك ذهبت لمشاهدة المسيرة الطويلة عندما كنت أصغر سنا؟ نعم، عندما لم أكن حكيما كفاية. حسنا، وهذا يجعل المسألة مقبولة، أليس كذلك؟ وضحك ماك فريز ضحكة قصيرة بشعة. بالتأكيد أنهم حيوانات. هل تعتقد أنك اكتشفت مبدأ جديدا للتو؟ أتساءل أحيانا عن مدى سذاجتك. كان النبلاء والنبيلات الفرنسيون معتادين على المجامعة بعد عمليات الإعدام بالمقصلة، وكان الرومان القدامى معتادين على إدخام بعضهم البعض خلال مباريات المجالدين. هذا ترفيه يا جاراتي، لا شيء جديد في ذلك، ضحك مرة أخرى وحدق فيه جاراتي منبهرا. هيا، قال شخص، أنت في القاعدة الثانية للبيسبول يا ماك فريز، هل تريد محاولة الوصول إلى القاعدة الثالثة؟ لم يحتاج جاراتي إلى أن يستدير، فقد كان ذلك ستيبنز. بالطبع ستيبنز المتفلسف الهزيل. كانت قدماه تحركانه تلقائيا، لكنه كان يدرك بشكل خافت أنهما متورمتان وزليقتان، كما لو أنهما مليئتين بالقيح. الموت رائع للشهية، قال ماك فريز. ما رأيك بتلك الفتاتين وغريبل؟ أرادتا معرفة شعور مجامعة رجل ميت. هيا لنجرب شيئا جديدا ومختلفا بالكامل. لا أعرف إن استفاد غريبل كثيرا من العملية، لكنهما استفادتا منها بالتأكيد. الشيء نفسه مع أي شخص آخر، لا يهم إن كانوا يأكلون أو يشربون أو يجلسون، تصبح المسألة أفضل بالنسبة لهم ويشعرون بها ويتذوقونها بشكل أفضل لأنهم يشاهدون رجالا موتى. لكن حتى هذا ليس موضوعنا الحقيقي من هذه البعثة الصغيرة يا جاراتي. الموضوع هو أنهم الأذكياء، ليسوا من يرمى بهم إلى الأسود، وليسوا من يترنحون على الطريق آملين ألا يضطروا إلى التبرز حاملين تحذيرين. أنت مغفل يا جاراتي، أنت وأنا وبيرسون وباركوفيتش وستيبنز كلنا مغفلون. سكران مغفل لأنه يعتقد أنه يفهم في حين أنه لا يفهم، وأورسون مغفل لأنه فهم كثيرا في وقت متأخر جدا. إنهم حيوانات، حسنا، لكن لماذا أنت واثق جدا أن ذلك يجعلنا بشرا؟ صمت قليلا منقطع الأنفاس بشكل سيء. أحسنت، قال، لقد جعلتني أتكلم وأتكلم. موعظة قصيرة رقم 342 في سلسلة 6000 إلى آخره إلى آخره. الأرجح أنك حذفت 5 ساعات أو أكثر من عمري. لماذا شاركت إذن؟ سأله جاراتي. إذا كنت تعرف هذا القدر وإذا كنت واثقا إلى هذا الحد، لماذا شاركت؟ نفس السبب الذي جعلنا كلنا نشارك. قال ستابينز، ابتسم بلطف بمحبة تقريبا، كانت شفتاه جافتين قليلا من الشمس، وإلا لكان وجهه لا يزال غير مجعد ويبدو لا يقهر. نريد أن نموت، لهذا السبب شاركنا. هل هناك سبب آخر يا غاراتي؟ أي سبب آخر؟ الفصل الثامن. 3 6 9 شربت الوزة شرابا للمتعة، مضغ القرد التبغ على سلك تراموي، انقطع السلك، اختنق القرد، وصعد الكل إلى الأعلى في زورق تجديف صغير. أغنية للأطفال. أوثق راي غاراتي حزام أنابيب المعجون المركز بإحكام حول خصره، وأخبر نفسه بحزم أنه لن يأكل أي شيء على الإطلاق حتى 9:30 على الأقل. كان يمكنه أن يشعر أن هذا القرار سيكون صعبا. راحت معدته تهدر وتزمجر، بينما كان كل السائرين من حوله يحتفلون قهريا بنهاية أول 24 ساعة على الطريق. ابتسم سكرام لغاراتي بفم مليء بجبنة دهن، وقال شيئا لطيفا لكن غير صالح للترجمة. وكان بايكر يمسك قارورة زيتون، زيتون حقيقي، ويقذفها في فمه بوتيرة نظامية مثل الرشاش، وبيرسون يحشو فمه برقائق بسكويت مدهون عليها بعض معجون الطون، وماكفريز يأكل معجون دجاج ببطء. كانت عينه نصف مغلقتين، ومن الممكن أن يكون في ألم شديد أو في ذروة المتعة. 2 إضافيان منهم هلكا بين 8:30 و9. كان أحدهما واين الذي هتف له فارس الوقود بحرارة سابقا، لكنهم قطعوا 160 كيلومترا مع هلاك 36 فتى فقط. أليس هذا مدهشا؟ فكر غاراتي في سره، وشعر باللعاب يسيل في فمه عندما ضغط ماكفريز آخر محتويات أنبوب معجون الدجاج ثم رمى الأنبوب الفارغ. رائع، آمل أن يسقطوا كلهم موت الآن. تسابق مراهق يرتدي سروال جينز مع سيدة منزل في منتصف عمرها للوصول إلى أنبوب ماكفريز الفارغ الذي توقف عن أن يكون شيئا مفيدا وبدأ مهنته الجديدة كتذكار. كانت سيدة المنزل أقرب، لكن الولد كان أسرع وهزمها بنصف طولها. شكرا، صاح لماكفريز حاملا الأنبوب الملتوي والمفتول عاليا. هرول عائدا إلى أصدقائه مستمرا في التلويح بالأنبوب. راحت سيدة المنزل تحدق فيه بحدة. ألن تأكل أي شيء؟ سأل ماكفريز. إنني أجبر نفسي على الانتظار. انتظار ماذا؟ 9:30. حدق فيه ماكفريز بتمعن. الانضباط الذاتي القديم؟ هز غاراتي كتفيه مستعدا لسماع تعليق ساخر، لكن ماكفريز واصل النظر إليه فقط. أتعلم؟ قال ماكفريز أخيرا. ماذا؟ لو كان معي دولار واحد فقط، أظن أنني كنت سأضعه عليك يا غاراتي. أعتقد أن لديك فرصة للفوز بهذا الشيء. ضحك غاراتي بتكلف شديد. هل تحاول أن تنحسني؟ ماذا؟ تنحسني؟ مثل القول لرامي الكرة أنه لن يسدد أي كرة ناجحة. ربما أحاول أن أنحسك، قال ماكفريز ومد يديه أمامه. كانتا ترتجفان قليلا. عبس ماكفريز بهما في نظرة تنم عن شرود في الذهن. كانت نظرته من النوع نصف المجنون. آمل أن يهلك باركوفيتش قريبا، قال. بيت، ماذا؟ لو عدت بالزمن إلى الوراء ولو عرفت أنه يمكنك قطع كل هذه المسافة وستظل قادرا على السير، هل ستعيد الكرة؟ أخفض ماكفريز يديه وحدق في غاراتي. هل تمزح؟ لا شك أنك تمزح. لا، أنا جدي. راي، لا أعتقد أنني سأعيد الكرة حتى ولو وضع الرائد مسدسه على رأسي. هذا أشبه بالانتحار، مع أن الانتحار أسرع عادة. صحيح، قال أولسن. صحيح جدا، وابتسم ابتسامة معسكر اعتقال جوفاء جعلت معدة جارات تنقبض. بعد 10 دقائق مروا تحت راية حمراء وبيضاء ضخمة تقول 160 كيلومترا. مبروك من غرفة التجارة لمشتل جيفرسون، مبروك للمشاركين في المسيرة الطويلة لنادي القرن هذه السنة. لدي مكان يمكنهم أن يضعوا نادي قرنهم فيه، قال كولي باركر، مكان طويل وبني والشمس لا تشرق فيه أبدا. فجأة اختفت مجموعة أشجار الصنوبر ذات الجيل الثاني التي كانت تحد الطريق في بقع غير مشذبة، بعد أن أخفاها أول حشد حقيقي رأوه في حياتهم. علت صيحات ابتهاج صاخبة، تلتها صيحات ابتهاج ثانية وثالثة. كان الجو يشبه ركوب الأمواج على صخور، وراحت أضواء الكاميرات تلمع وتبهرهم. كان رجال شرطة الولاية يحاولون إبقاء صفوف الجماهير في الخلف، واضعين حبالا من النايلون البرتقالي الساطع القوي على أكتافهم. تعارك شرطي مع فتى صغير يصيح، كان وجه الفتى قذرا والمخاط يسيل من أنفه، ويلوح طائرة شراعية لعبة بيد ودفترة واقعة شخصية باليد الأخرى. يا إلهي، صاح بايكر، يا إلهي، انظروا إليهم، فقط انظروا إليهم كلهم. كان كولي باركر يلوح ويبتسم، وفقط عندما اقترب منه جارات قليلا حتى تمكن من سماعه يصيح بلهجته الغربية الوسطى: مسرور لرؤيتكم أيها المغفلون اللعينون. ابتسامة وتلويح: كيف الحال يا ماكري أيها الحقير اللعين؟ وجهك ومؤخرتي، يا له من تطابق، كيف الحال، كيف الحال؟ وضع جارات يديه فوق فمه وقهقه بطريقة هستيرية. كان رجل في الصف الأمامي يلوح بلافتة مكتوبة بغير إتقان عليها اسم سكرام، ويقف بسحاب مفتوح. وفي الصف الذي خلفه وقفت امرأة سمينة في ملابس صيفية صفراء مضحكة، محشورة بين 3 طلاب جامعة يشربون شراب شعير. جسد دهني مطحون في الرحى. فكر جارات في سره وضحك بقوة أكبر: ستصاب بنوبة ضحك، يا إلهي، لا تدع ذلك يصيبك، تذكر غريبل، ولا تدع، لا. لكن ذلك كان يحصل. خرجت الضحكات هادرة منه إلى أن انقبضت معدته وتشنجت، وأصبح يسير مقوس الساقين، وكان أحدهم يصيح فيه، يصرخ فيه في هدير الحشد. كان ماكفريز: راي، ما الأمر؟ هل أنت بخير؟ إنهم مضحكون. كان على وشك البكاء من الضحك الآن. بيت، إنهم مضحكون جدا، إنهم مضحكون جدا. كانت فتاة صغيرة ذات وجه صارم ومتجهم تجلس في فستان صيفي قذر على الأرض. راحت تصنع حركات مرعبة على وجهها بينما كانوا يمرون. كاد جاراتي ينهار من الضحك ونال تحذيرا. كان غريبا أنه لا يزال قادرا على سماع التحذيرات بوضوح رغم كل الضجة. يمكن أن أموت، فكر في سره، يمكن أن أموت ضاحكا، ألن يكون ذلك مضحكا؟ كان كولي لا يزال يبتسم بمرح ويلوح بيديه ويشتم المتفرجين والصحفيين بحدة، وهذا بدأ أطرف شيء. وقع جاراتي على ركبتيه وحذر مرة أخرى. استمر يضحك بتقطع قاذفا لعابا من فمه، وهذا كان كل شيء تسمح به رئتاه الكادحتان. سيتقيأ، صاح شخص ببهجة كبيرة. راقبيه يا أليس، سيتقيأ. جاراتي، بحق الله يا جاراتي. كان ماكفريز يصيح، وضع ذراعه حول ظهر جاراتي وشبك يدا تحت إبطه، رفعه بطريقة أو بأخرى إلى قدميه، وتعثر جاراتي. يا إلهي، لهث جاراتي، يا إلهي، إنهم يقتلونني، لا أستطيع. انتابته نوبة ضحك جديدة، استرخت ركبتاه ورفعه ماكفريز إلى قدميه مرة أخرى. تمزقت ياقة جاراتي، نال كلاهما تحذيرا. هذا تحذيري الأخير، فكر جاراتي في سره، أنا على وشك رؤية تلك المزرعة الأسطورية. آسف يا جانس، أنا هيا أيها الأهبل، لا أستطيع أن أجرك. هسهس ماكفريز، لا أستطيع أن أفعل هذا، لهث جاراتي. لقد خارت قواي. صفعه ماكفريز مرتين بسرعة، براحة اليد على خده الأيمن وبظاهر اليد على خده الأيسر، ثم ابتعد عنه بسرعة دون أن يلتفت إلى الوراء. زال عنه الضحك الآن، لكن معدته كانت هلامية ورئتاه فارغتين وغير قادرتين على ما يبدو على إعادة تعبئة نفسيهما بالهواء. راح يسير مترنحا محاولا التقاط أنفاسه. تراقصت بقع سوداء أمام عينيه، وفهم جزء منه كم كان قريبا من أن يغمى عليه. تعثرت إحدى قدميه بالقدم الأخرى وكاد يسقط، لكنه تمكن من المحافظة على توازنه. إذا وقعت سأموت ولن أنهض أبدا. كانوا يراقبونه، كان الحشد يراقبه. صمتت الهتافات كليا ما عدا من بعض الهمسات، كانوا ينتظرون سقوطه. واصل السير مركزا فقط على وضع قدم أمام الأخرى. في يوم ما من الصف المدرسي الثامن قرأ قصة تأليف رجل يدعى راي برادبوري، تحكي عن الحشود التي تتجمع في أماكن الحوادث المميتة، وكيف أن تلك الحشود تتضمن نفس الوجوه دائما، وكيف أنه يبدو أنهم يعرفون ما إذا كان الجرحى سيحيون أو يموتون. سأحيا لفترة أطول قليلا، أخبرهم جاراتي. سأحيا لفترة أطول. راح يرفع قدميه ويخفضهما على الإيقاع الهادئ الذي في رأسه. أخرج كل شيء آخر من ذهنه، حتى جانس. لم يكن مدركا للحرارة أو كولي باركر أو فريكي داليسيو. لم يكن حتى مدركا للألم الممل المتواصل في قدميه ولتصلب العضلات خلف ركبتيه. راحت الفكرة تقرع في رأسه مثل طبلة كبيرة، مثل نبضات القلب. سأحيا لفترة أطول، إلى أن أصبحت الكلمات نفسها بلا معنى. كان صوت البنادق الذي أخرجه من تلك الحالة. كان الصوت صاخبا بشكل مروع في السكون الذي ساد بين الحشود، وكان قادرا على سماع شخص يصرخ. الآن أصبحت تعرف، فكر في سره، أنك ستعيش لفترة طويلة كفاية لتسمع صوت البنادق، طويلة كفاية لتسمع نفسك تصرخ. لكن إحدى قدميه ركلت حجرة صغيرة وشعر بألم، لكن لم يكن هو من اشترى البطاقة، بل كان 64 فتى لطيفا مبتسما يدعى فرانك مورغان. كانوا يسحبون فرانك مورغان إلى خارج الطريق، وكانت نظاراته تنزلق وتتأرجح على الرصيف، لا تزال عالقة بعناد بإحدى أذنيه، وكانت العدسة اليسرى محطمة. لست ميتا، قال بذهول. أصابته الصدمة في موجة زرقاء دافئة، مهددة أن تحول رجليه إلى هلام مرة أخرى. نعم، لقد كان يجب أن تكون ميتا، قال ماكفريز. لقد أنقذته، قال أولسون محولا ذلك إلى شتيمة. لماذا فعلت ذلك؟ كانت عيناه لامعتين وفارغتين مثل مسكات الأبواب. سأقتلك لو كنت أستطيع، أكرهك، ستموت يا ماكفريز، انتظر وستراه، ستموت جزاء ما فعلته، ستموت مثل كلب. كان صوته شاحبا وفارغا، وكان باستطاعة جاراتي أن يشم تقريبا رائحة الكفن عليه. وضع يديه فوق فمه وراح يئن فيهما. الحقيقة هي أن رائحة الكفن كانت عليهم كلهم. تبا لك، قال ماكفريز بهدوء، أنا أسدد ديوني فقط لا غير. نظر إلى جاراتي، نحن متعادلان، إنها النهاية أليس كذلك؟ ابتعد عنه دون عجلة من أمره، وسرعان ما أصبح أمامه بحوالي 20 مترا. عادت أنفاس جاراتي إليه لكن ببطء شديد، وبقي متأكدا لفترة طويلة أنه يمكنه الإحساس بغزة في جنبه، لكنها تضاءلت في النهاية. لقد أنقذ ماكفريز حياته، فقد أصابته نوبة ضحك هستيرية وماكفريز أنقذه من الهلاك. نحن متعادلان، إنها النهاية أليس كذلك؟ حسنا، ستنال عقابك. كان هانك أولسون يقول بنبرة واثقة عالية: سينال عقابه لا محالة. أصمت أو سأضربك بنفسي، قال أبراهام. أصبح الجو حارا أكثر، واندلعت نقاشات صغيرة تافهة مثل نار في الهشيم. تقلص الحشد الضخم قليلا عندما أصبح خارج نطاق تغطية كاميرات التلفزيون وميكروفوناته، لكنه لم يختفي أو حتى يتفكك إلى تجمعات منعزلة من المتفرجين. فقد أتى الحشد الآن وهو هنا لكي يبقى، والناس الذين تمكنوا من الوصول اندمجوا في حشد مجهول واحد في وجه ممل متلهف واحد يكرر نفسه كيلومترا تلو الكيلومتر. كان الناس يفترشون عتبات البيوت، المروج، الممرات الخاصة، أماكن النزهات، باحات محطات الوقود، حيث كان المالكون المقدامون يتقاضون رسوما على الوقوف هناك. وفي البلدة التالية التي اجتازوها كان الناس يفترشون جانبي الشارع ومرآب سيارات السوبر ماركت المحلية. كان وجه الحشد يصورهم ويهتف لهم، لكنه كان هو نفسه دائما، فقد راقب بنهم عندما قرفص وائما لكي يتبرز. رجال، نساء، أطفال، كان وجه الحشد هو نفسه دائما، وقد سئم منه جراتي بسرعة. أراد أن يشكر ماكفريز، لكنه شك أن ماكفريز يريد أن يشكر على ما فعله. كان يمكنه رؤيته أمامه يسير خلف باركوفيتش، وكان ماكفريز يحدق باهتمام في عنق باركوفيتش. أتت التاسعة والنصف وانقضت. بدا الحشد كأنه يكثف الحرارة، ففك جارات أزرار قميصه حتى فوق إبزيم حزامه. تساءل إن كان فريكي داليسيو قد عرف أنه سيشتري بطاقة قبل أن يفعل ذلك. افترض أن معرفة ذلك لم تكن لتغير له مجريات الأمور حقا بطريقة أو بأخرى. انحدر الطريق بشكل حاد، وضمر الحشد للحظات بينما كانوا يتسلقون ويتجاوزون 4 مجموعات سكك حديدية ممتدة تحتهم، متألقة بحرارة عالية فوق الألواح الخشبية في الأعلى. وبينما كانوا يجتازون الجسر الخشبي، استطاع جاراتي رؤية غابة أخرى أمامهم والمنطقة العامرة التي عبروها للتو إلى اليمين واليسار. هبت نسمة باردة على بشرته المبللة بالعرق، مما جعله يرتعش، وعطس سكران بحدة 3 مرات. إنني أصاب بنزلة برد، أعلن باشمئزاز. هذا سيتعبك ويضعفك، قال بيرسون. هذه كارثة. لن يكون علي سوى بذل مزيد من الجهد، قال سكرام. لا شك أنك مصنوع من الفولاذ، قال بيرسون. لو أصبت بنزلة برد أظن أنني سأنهار وأموت بكل بساطة. هذا مقدار الطاقة القليلة التي بقيت لدي. انهار ومت الآن، صاح باركوفيتش. وفر بعض الطاقة. أصمت واستمر بالسير أيها القاتل، قال ماكفريز فورا. نظر باركوفيتش حوله. لماذا لا تكف عن إزعاجي يا ماكفريز؟ اذهب وسر في مكان آخر، إنه طريق حر. وسأسير حيث أشاء أيها اللعين. تنخع باركوفيتش وبصق وانصرف عنه. فتح جارات إحدى حاويات طعامه وبدأ يأكل جبنة قشدية على رقائق بسكويت هش. زمجرت معدته بقوة عند اللقمة الأولى، واضطر أن يضغط على نفسه لكي لا يلتهم كل شيء. أفرغ أنبوب معجون مركز بطعم لحم بقر مشوي في فمه، وراح يبلع بانتظام. شطف كل شيء بالماء، ثم أجبر نفسه على التوقف عند هذا الحد. اجتازوا مخزن أخشاب وقف فيه الرجال فوق تلال ألواح خشبية، وبدوا كخيالات في السماء مثل الهنود، وكانوا يلوحون لهم. ثم دخلوا الغابة مرة أخرى، وبدأ أن الصمت هبط عليهم فجأة. لم يكن صمتا بالطبع، فقد تكلم بعض السائرين، وكانت العربة نصف المجنزرة تسير بجانبهم بهديرها الميكانيكي. وأخرج أحدهم ريحا، وضحك أحدهم، وأصدر شخص وراء جراتي صوت تأوه صغيرا ميؤوسا. كان المتفرجون لا يزالون مصطفين على جوانب الطريق، لكن الحشد الكبير لنادي القرن اختفى، وبدت الأجواء هادئة بالمقارنة. كانت العصافير تزقزق في الأشجار العالية، والنسيم الذي يهب بين الحين والآخر يخفف الحرارة للحظة أو لحظتين، ويبدو مثل صفير بين الأغصان. شاهدوا سنجابا بنيا يراقبهم بعينيه السوداوين اليقظتين على غصن مرتفع، باسطا ذيله وحاملا حبة بندق بين كفيه الأماميتين. سقسق لهم ثم هرع إلى الأعلى واختفى، وحلقت طائرة من بعيد مثل ذبابة عملاقة. شعر جاراتي أن الجميع يتقصدون عدم التكلم معه. كان ماكفريز لا يزال يسير خلف باركوفيتش، وبيرسون وبايكر يتكلمان عن الشطرنج، وأبراهام يأكل بصخب ويمسح يديه بقميصه، وسكرام مزق قطعة من قميصه التائي وراح يستخدمها كمنديل، وكولي باركر يقايض الفتيات مع وايمان وأولسون، لكنه لم يكن يرغب بالنظر إلى أولسون الذي بدا أنه يريد توريط الجميع كمساعدين له في مقاربته الموت. لذا بدا يتراجع إلى الخلف بحذر شديد وبمقدار قليل كل مرة، متيقظا جدا من تحذيراته الثلاثة، إلى أن أصبح يسير مع ستابينز. كان بنطلونه الأرجواني مليئا بالغبار الآن، وكانت هناك دوائر داكنة من العرق تحت إبطي قميصه القطني الرقيق. مهما تكون طبيعة ستابينز، إلا أنه لم يكن سوبرمان. رفع نظره إلى جاراتي للحظة، وبدت علامات استغراب على وجهه الهزيل، ثم أعاد خفض نظره إلى الطريق. كان مقبض عموده الفقري عند مؤخرة عنقه بارزا جدا. لماذا لم يعد هناك ناس؟ سأل جاراتي بتردد. أقصد متفرجين. ظن للحظة أن ستابينز لن يجيب، لكنه رفع نظره أخيرا مرة أخرى وأزاح الشعر عن جبهته ورد قائلا: سيكون هناك أشخاص، انتظر قليلا، ستراهم مزدحمين على الأسطح لينظروا إليك. لكن أحدهم قال إنه يجري تبادل مليارات الدولارات على هذه المسيرة، فيظن المرء أنهم سيكونون بالآلاف على طول الطريق، وستكون هناك تغطية تلفزيونية. هذا غير محبذ. لماذا؟ لماذا تسألني؟ لأنك تعرف، قال جاراتي ساخطا. وكيف تعلم هذا؟ يا إلهي، أنت تذكرني أحيانا باليسروع في رواية أليس في بلاد العجائب، قال جاراتي. ألا تتكلم أبدا؟ لكم من الوقت ستصمد مع أشخاص يصرخون عليك من الجهتين؟ رائحة العرق لوحدها ستكون كافية لدفعك إلى الجنون بعد حين. سيكون ذلك أشبه بالسير لـ300 كيلو متر عبر ميدان تايمز سكوير في ليلة رأس السنة الجديدة. لكنهم يسمحون للناس بالتفرج، أليس كذلك؟ قال أحدهم. إنه كان حشدا كبيرا من أولد تاون. لست لسروع على أي حال، قال ستابينز بابتسامة سرية بعض الشيء. أنا الأرنب الأبيض تقريبا، ألا تعتقد؟ ما عدا أنني تركت ساعة الذهبية في المنزل، ولم يدعني أحد لشرب الشاي، على الأقل إلى حد علمي لم يدعني أحد. ربما هذا ما سأطلبه عندما أفوز. عندما يسألونني ماذا أريد لجائزتي سأقول: لماذا؟ أريد أن أدعى إلى المنزل لشرب الشاي. اللعنة، ابتسم ستابينز ابتسامة أعرض، لكنها كانت لا تزال مجرد تمرين في شد الشفتين. أجل، من أولد تاون أو جوارها الصمام معطل، لكن لا أحد يفكر كثيرا بالأشياء الدنيوية مثل شباك التذاكر، وهناك تغطية تلفزيونية متواصلة من أوغوستا. المسيرة الطويلة هي التسلية الوطنية في النهاية. لماذا ليس هنا إذن؟ باكرا جدا، قال ستابينز، باكرا جدا. زارت البنادق مرة أخرى من المنعطف التالي، مجفلة طائرة تدرج قفز من الخميلة في اندفاعة كهربائية من جناحيه. انعطف جاراتي وستابينز ذلك المنعطف، لكن كيس حفظ الجثث كان قد أغلق من قبل. عمل سريع لم يتمكن من رؤية الضحية. تصل إلى نقطة معينة، قال ستابينز، لا يعود فيها الحشد مهما، سواء كحافز أو عائق. يتوقف عن الوجود كليا مثل رجل على سقالة. أعتقد يختبئ ذهنك في جحر عميق بعيدا عن الحشد. أعتقد أنني أفهم هذا، قال جاراتي شاعرا بالخجل. لو كنت تفهمه لما دخلت في نوبة ضحك هناك واحتجت إلى صديقك لكي ينقذك، لكنك ستفهمه. أتساءل عن عمق جحرك. كم عميق أنت؟ لا أعرف. حسناً، هذا شيء ستكتشفه أيضاً. اكتشف أعماق جاراتي غير المكتشفة، يبدو أشبه بإعلان سفر، أليس كذلك؟ تواصل حفر جحرك إلى أن تصل إلى الصخر، ثم تحفر جحرك في الصخر، وأخيراً تصل إلى الأسفل، ثم تسيطر على الوضع كلياً. هذه فكرتي، لنسمع فكرتك. لم يقل جاراتي شيئاً، ففي هذه اللحظة بالذات لم تكن لديه أي أفكار. استمرت المسيرة، واستمر الحر، بقيت الشمس معلقة فوق خط الأشجار الذي يمر الطريق عبره، كانت ظلالهم أقزاماً. حوالي العاشرة اختفى أحد الجنود في الحجرة الخلفية للعربة نصف المجنزرة، وعاود الظهور مع سارية طويلة كان ثلثاها العلويان مغلفين بقماش. أغلق باب الحجرة وأدخل طرف السارية في فتحة في المعدن، مد يده إلى تحت القماش وفعل شيئا، عبث بشيء، دعامة على الأرجح. بعد لحظة انبثقت مظلة كبيرة قاتمة اللون، ظللت معظم السطح المعدني للعربة نصف المجنزرة. جلس القرفصاء مع الجنديين الآخرين اللذين كانا في الخدمة معه حاليا في ظل المظلة التي بلون ملابسهم. أيها الحقيرون العفنون، صرخ أحدهم، ستكون جائزتي خصيكم أمام الجماهير. لم يبدو أن الجنود أصيبوا برعب كبير من الفكرة، بل تابعوا تفحص السائرين بعيونهم الفارغة مشيرين إلى شاشة كمبيوترهم من وقت لآخر. الأرجح أنهم يفشون غليلهم في زوجاتهم، قال جاراتي عندما ينتهي كل هذا. أنا أكيد أنهم يفعلون ذلك، قال ستيبنز وضحك. لم يعد جاراتي يريد أن يسير مع ستيبنز، ليس الآن، فقد كان ستيبنز يزعجه، وبإمكانه تحمل ستيبنز بجرعات صغيرة فقط. سار بشكل أسرع، تاركا ستيبنز وحيدا مرة أخرى. العاشرة ودقيقتان، يمكنه التخلص من تحذير بعد 23 دقيقة، لكنه لا يزال يسير الآن حاملا 3 تحذيرات. لم يخفه ذلك بالشكل الذي ظنه، فقد كانت لا تزال لديه تلك الثقة العمياء الراسخة بأن راي جاراتي لا يمكن أن يموت، بإمكان الآخرين أن يموتوا، فقد كانوا زوائد في فيلم حياته، لكن ليس راي جاراتي، نجم ذلك الفيلم الناجح الذي يعرض منذ فترة طويلة، قصة راي جاراتي. ربما سيتمكن من فهم تلك الأكذوبة في نهاية المطاف عاطفيا وفكريا أيضا، ربما كان ذلك العمق الأخير الذي تكلم عنه ستيبنز، كانت فكرة مخيفة جدا، وغير مرحب بها أبدا. من دون أن يدرك ذلك سار نحو 3/4 المسافة نحو المجموعة، وأصبح خلف ماكفريز مرة أخرى. كان هناك 3 منهم في خط قطري متعب، باركوفيتش في المقدمة لا يزال يحاول أن يبدو مزهوا بنفسه، لكنه يتلاشى قليلا عند الأطراف، وماكفريز برأسه المخفض ويديه نصف المشدودتين يفضل قدمه اليسرى قليلا الآن، وفي آخر الصف نجم قصة راي جاراتي بنفسه. وكيف أبدو؟ تساءل، فرك يده على خده الذي أحدثته يده على لحيته الخفيفة. الأرجح أنه لا يبدو أنيقا جدا. زاد سرعته قليلا إلى أن أصبح يسير جنبا إلى جنب مع ماكفريز الذي نظر إليه نظرة سريعة، ثم عاد لينظر إلى باركوفيتش، كانت عيناه داكنتين وصعب فهمهما. صعدوا تلة صغيرة مرهقة ومشمسة بقوة، ثم عبروا جسرا صغيرا آخر. مرت 15 دقيقة ثم 20. لم يقل ماكفريز أي شيء. تنحنح جاراتي مرتين لكنه لم يقل شيئا. شعر أنه كلما طالت مدة الصمت كلما ازدادت صعوبة كسره. كان ماكفريز غاضبا على الأرجح من أنه أنقذ له حياته، والأرجح أنه ندم على ذلك. هذا جعل معدة جاراتي الفارغة تنقبض. كان كل شيء ميؤوسا منه وسخيفا وعديم الفائدة لدرجة أنه كان مثيرا للشفقة حقا. فتح فمه ليخبر ماكفريز ذلك، لكن ماكفريز تكلم قبل أن يتمكن من فعل ذلك. كل شيء على ما يرام، جفل باركوفيتش من صوته وأضاف ماكفريز. ليس أنت أيها القاتل، لا شيء سيكون على ما يرام لك، فقط استمر بالسير. تبا لك، قال باركوفيتش بغضب شديد. أظن أنني سببت لك بعض المتاعب، قال جارات هامسا. لقد قلت لك الحق حق، قال ماكفريز بهدوء. لن أفعل ذلك مرة أخرى، أريدك أن تعرف ذلك. أفهم هذا، قال جاراتي. أردت فقط، لا تؤذيني، صرخ أحدهم، لا تؤذيني رجاء. كان فتى أحمر الشعر يرتدي قميصا ذا مربعات مربوطا حول خصره. كان قد توقف في وسط الطريق وراح يبكي، نال أول تحذير، ثم أسرع نحو العربة نصف المجنزرة ودموعه ترسم قنوات على الأوساخ المبللة بالعرق على وجهه، وشعره الأحمر يتلألأ كحريق في الشمس. لا، لا أستطيع، رجاء، أمي، لا أستطيع، لا، قدماي. كان يحاول تسلق العربة، فضرب أحد الجنود عقب بندقيته على يديه، صرخ الفتى وسقط أرضاً. صرخ مرة أخرى بصوت عال جدا بدا كافيا لتحطيم الزجاج، وما كان يصرخ به كان قدماي. يا إلهي، تمتم جاراتي، لماذا لا يتوقف عن ذلك؟ استمر الصراخ بدون انقطاع. أشك أنه يستطيع فعل ذلك، قال ماكفريز بنبرة محايدة. فقد داست السلسلة الخلفية للعربة نصف المجنزرة على رجله. نظر جاراتي وشعر بحمض معدته يرتفع إلى حنجرته. كان على حق، لا عجب أن الفتى صاحب الشعر الأحمر كان يصرخ عن قدميه، كانت قد مسحتا بالكامل. تحذير، تحذير لثمانية وثلاثين. أريد أن أعود إلى المنزل، قال شخص خلف جاراتي بهدوء تام. يا إلهي، كم أريد أن أعود إلى المنزل. بعد لحظة نصف وجه الفتى صاحب الشعر الأحمر. سأرى حبيبتي في فرايبورت، قال جاراتي بسرعة، وسأقبلها دون أن أنال أي تحذير. يا إلهي، كم أنا مشتاق لها. هل رأيت رجليه؟ كانوا لا يزالون يحذرونه يا بيت، كما لو أنهم يظنون أنه سينهض ويسير. فتى آخر غادر إلى المدينة الفضية، دندن باركوفيتش. أصمت أيها القاتل، قال ماكفريز بذهول. هل هي جميلة يا راي حبيبتك؟ إنها جميلة، أحبها، ابتسم ماكفريز. هل ستتزوجان؟ نعم، تمتم جاراتي. سنصبح السيدة والسيدة نورمان نورمال، أربعة أولاد وكلب. رجليه، لم تكن لديه أي أرجل، لقد دهسوه، لا يمكنهم أن يدهسوا أحدا، هذا غير مذكور في القوانين، يجب أن يقدم أحدهم تقريرا بذلك، شخص ما. صبيان وبنتان، هل هذا ما تريد إنجابه؟ نعم نعم، إنها جميلة، أتمنى فقط لو أنني لم. والولد الأول سيدعى راي جونيور، وسيكون للكلب طبق خاص عليه اسمه، أليس كذلك؟ رفع جاراتي رأسه ببطء مثل مقاتل ثمل. هل تسخر مني أم ماذا؟ لا، صاح باركوفيتش، إنه يهزأ منك كليا، ولا تنسى هذا أبدا، لكنني سأرقص على قبره لك، لا تقلق. وقهقه قليلا. أصمت أيها القاتل، قال ماكفريز، أنا لا أهزأ منك يا راي. هيا هيا نبتعد عن القاتل، هنا. اذهبا إلى الجحيم، صاح بهما باركوفيتش. هل تحبك؟ حبيبتك جانيس؟ نعم، أعتقد ذلك، قال جاراتي. هز ماكفريز رأسه ببطء. كل ذلك الهراء العاطفي، إنه حقيقي، على الأقل لبعض الأشخاص، لبعض الوقت القصير، كان حقيقيا بالنسبة لي، كنت أشعر مثلك. نظر إلى جاراتي، هل لا تزال تريد سماع قصة الندبة؟ دخلوا منعطفا وصادفوا مخيم أولاد راحوا يزعقون ويلوحون بأيديهم. نعم، قال جاراتي. لماذا؟ نظر إلى جاراتي، لكن كان ممكنا أن عينيه المجردتين فجأة تبحثان عن نفسه. أريد مساعدتك، قال جاراتي. أخفض ماكفريز نظره إلى قدمه اليسرى. إنها تؤلمني، لم أعد قادرا على تحريك أصابع قدمي كثيرا، وعنقي مشدود وكليتاي تؤلمانني، وتبين أن حبيبتي حقيرة. شاركت في هذه المسيرة الطويلة اللعينة بنفس الطريقة التي كان الشباب يتطوعون بها في الفيلق الأجنبي، بكلمات شاعر الروك أندرول العظيم أعطيتها قلبي فمزقته، وبئس المصير. لم يقل جارات شيئا. كانت الساعة 10:30 وفرايبورت لا تزال بعيدة. اسمها بيرسيلا، قال ماكفريز. هل تظن أن وضعك مميز؟ كنت الفتى كورني الأصلي، وقمر يونيو كان اسمي الثاني. كنت أقبل لها أصابع يديها، حتى إنني كنت أقرأ لها قصائد كيتس وراء المنزل عندما تكون الرياح ملائمة. كان والدها يربي أبقارا، ورائحة روثها تفوح. إذا أردنا وصف ذلك بأكثر تعبير مرهف بطريقة غريبة مع كلمات جون كيتس، ربما كان علي أن أقرأ لها سوين بورن عندما كانت الرياح غير ملائمة. ضحك ماكفريز. أنت تكذب بشأن ما كنت تشعر به، قال جاراتي. أنت الذي يكذب يا راي، لكن هذا لا يهم. كل ما تتذكره هو الرومانسية الرائعة، وليس كل الأوقات التي ذهبت فيها إلى المنزل ونفست احتقانك بمفردك بعد همسك كلمات حب في أذنها الزهرية. إنك تكذب بطريقتك وأنا أكذب بطريقتي. بدأ أن ماكفريز لم يسمع وقال: هذه الأشياء لا تحمل حتى وزن المحادثة. جيم دال سالينجر، جون نولز، حتى جيمس كيركود وذلك الشاب دون بريتس دمروا معنى أن تكون مراهقا يا جاراتي. إذا كنت فتى في 16 من عمره لم يعد بإمكانك مناقشة آلام الحب المراهق بأي حشمة. سيكون كلامك فقط مثل ذلك اللعين رون هاورد مستثارا. ضحك ماكفريز بطريقة هستيرية قليلا، ولم تكن لدى جاراتي أي فكرة عما كان ماكفريز يتكلم. كان مطمئنا في حبه لجانس ولم يشعر بالخجل من ذلك أبدا. راحا يجران قدميهما على الطريق، وكان جاراتي قادرا على الشعور بكعبه الأيمن يتمايل. ستسقط المسامير قريبا جدا، وسيرمي كعب الحذاء مثل جلد ميت. خلفهما كان سكران مصابا بنوبة سعال. كانت المسيرة هي التي تزعج جاراتي، وليس كل هذا الهراء الغريب عن الحب العاطفي. لكن لا علاقة لذلك بالقصة أبدا، قال ماكفريز كما لو أنه يقرأ أفكاره. بشأن الندبة، كان ذلك في الصيف الماضي. أراد كلانا الابتعاد عن المنزل، الابتعاد عن أهلنا، والابتعاد عن رائحة روث الأبقار لكي تستطيع الرومانسية الرائعة أن تزهر بشكل جدي. لذا حصلنا على وظيفة في مصنع بيجامات في نيوجيرسي. ما رأيك بهذا يا جاراتي؟ مصنع بيجامات في نيوجيرسي. استأجرنا شقتين منفصلتين في نيو آرك، بلدة رائعة. يمكنك في يوم معين فيها أن تشم رائحة كل روث الأبقار التي في نيوجيرسي. اعترض أهلنا قليلا، لكن الشقتين المنفصلتين والوظيفتين الصيفيتين الجيدتين جعلهم لا يعترضون كثيرا. كنت أتشارك شقتي مع شابين آخرين، وكانت هناك 3 فتيات مع بريس. غادرنا في 3 يونيو في سيارتي، وتوقفنا مرة عند حوالي 3 بعد الظهر في فندق رخيص، وتخلصنا من مشكلة البتولية. شعرت أنني محتال حقيقي. لم تكن تريد المجامعة حقا، لكنها أرادت إرضائي. عندما انتهينا رميت العازل في المرحاض، ونظفت فمي بكوب ورقي. كان كل شيء عاطفيا جدا، أثيريا جدا. ثم تابعنا طريقنا إلى نيو آرك، وكنا نشم رائحة روث الأبقار مقتنعين جدا أنه روث أبقار مختلف. أوصلتها إلى شقتها، ثم ذهبت إلى شقتي. يوم 2 التالي بدأنا عملينا في مصنع بلايموث لثياب النوم. لم يكن الأمر مشوقا مثل ما ترى في الأفلام يا جاراتي. كانت رائحة القماش الخام مقرفة، وكان المشرف المسؤول عني وغدا، وكنا نتسلى خلال استراحة الغداء برمي خطافات التحزيم على الجرذان تحت أكياس القماش. لكنني لم أكن أمانع كل شيء لأنني كنت عاشقا. أترى؟ كان ذلك حبا. بصق بجفاف على التربة وأخذ رشفة من قربته، ثم صاح طالبا واحدة أخرى. كانوا يصعدون تلة طويلة الآن، وخرجت الكلمات منه في رشقات لاهثة. كانت بريس في الطابق الأول، وهي صالة العرض لكل السياح الحمقى الذين لم يكن لديهم أي شيء أفضل ليفعلوه من الذهاب في جولة سياحية في أرجاء المكان الذي يصنع ملابس نومهم. كان المكان الذي تعمل فيه بريس لطيفا، جدران باستل جميلة، آلات عصرية لطيفة، مكيفات هواء. كانت بريس تدرز الأزرار من السابعة حتى الثالثة، فقد تخيل أن هناك رجالا في كل أنحاء البلاد يرتدون بجمات درزت بريسيلا أزرارها. هذه فكرة تدفئ أبرد قلب. كنت أعمل حمالا في الطابق الخامس. كانوا يصبغون القماش الخام في الطابق السفلي ويرسلونه إلى الطابق الخامس في أنابيب هواء دافئ. يرنون جرسا عندما تنتهي الدفعة بأكملها، فأفتح سلتي وأجد كومة كبيرة من الأقمشة بكل ألوان قوس قزح. أخرجها من هناك وأضعها في أكياس، وزن الواحد منها 100 كيلوغرام، وأرفع الأكياس بسلسلة وأوضبها في كدسة كبيرة لآلة التوزيع، فيفصلونها، وآلات النسج تنسجها، وشباب آخرون يقصونها ويخيطونها إلى بيجامات. وفي الأسفل هناك في طابق الباستل الجميل الأول تضع بريس الأزرار، بينما السياح الأغبياء يراقبونها مع الفتيات الأخريات من خلال جدار زجاجي، تماما مثل الأشخاص الذين يراقبوننا اليوم. هل كلامي واضح لك يا جاراتي؟ الندبة، ذكره جاراتي، استمر بنسيان ذكر هذا الجزء من الرواية، أليس كذلك؟ مسح ماكفريز جبهته وفك أزرار قميصه بينما صعدوا التلة. كانت غابات تمتد أمامهم حتى أفق يعج بجبال تلتقي بالسماء مثل قطع لعبة البازل المتداخلة ببعضها، وعلى بعد حوالي 16 كيلومترا مختفيا تقريبا في الضباب الناتج عن الحرارة، كان هناك برج لرصد الحرائق في قلب كل ذلك الخضار، وكان الطريق يمر عبره مثل ثعبان رمادي متحرك. كانت السعادة تملأ حياتنا في البدء. جمعتها 3 مرات أخرى، كلها في السيارة، حيث كانت رائحة روث الأبقار تدخل عبر النافذة من المرعى المجاور. لم أكن قادرا أبدا على إزالة كل القماش الفضفاض من شعري مهما غسلت شعري، وأسوأ شيء كان أنها بدأت تبتعد عني، بدأت تصبح أكبر مني. كنت أحبها حقا، كنت أعرف ذلك، ولم تكن هناك أي طريقة لأخبرها أكثر لكي تفهم. لم أتمكن حتى من زرع ذلك فيها عبر المجامعة. كانت هناك دائما رائحة روث الأبقار. الأمر وما فيه يا جاراتي أن الأجر في المصنع كان على القطعة، وهذا يعني حصولنا على أجور رديئة. لم أكن حمالا جيدا جدا، كنت أنقل حوالي 23 كيسا في اليوم، لكن المعيار الاعتيادي كان حوالي 30 كيسا، وهذا لم يكن يعجب بقية الشباب لأنني كنت أؤذيهم. لم يكن هارلان في قسم الصباغة في الأسفل قادرا على إنهاء كمية أكبر لأنني كنت أعرقل أنبوب هوائه الدافئ بسلال ممتلئة، ورال في قسم التوزيع لم يكن قادرا على إنهاء كمية أكبر لأنني لم أكن أنقل ما يكفي من أكياس إليه. لم يكن ذلك لطيفا، وتأكدوا من إفهامي أنه لم يكن لطيفا. هل فهمتني؟ نعم، قال جاراتي ومسح ظهر يده على عنقه، ثم مسح يده على بنطلونه فتلطخ ببقعة داكنة. في غضون ذلك، في الأسفل في قسم درز الأسرار، كانت بريس مشغولة دائما، فكانت تتكلم لساعات عن صديقاتها في بعض الليالي، وكان الحديث نفسه عادة، كم تجني هذه وتلك، والأهم كم كانت تجني هي نفسها، وكانت تجني الكثير. لذا اكتشفت كم هو مسل التنافس مع الفتاة التي تريد الزواج منها. كنت أعود إلى المنزل في نهاية الأسبوع ومعي شيكا بقيمة 64 دولارا و40 سنتا، وأضع بعض الغسول على بثوري. كانت تجني حوالي 90 دولارا في الأسبوع وتدخره سريعا في البنك، وعندما اقترحت عليها أن يدفع كل واحد منا ثمن طعامه في المطاعم، كانت ردة فعلها كما لو أنني اقترحت عليها ارتكاب جريمة قتل. توقفت عن مجامعتها بعد حين. أود أن أقول إنني توقفت عن الاستلقاء في السرير معها، هذا لطيف أكثر، لكننا لم نستخدم أي سرير من قبل. لم أكن قادرا على أخذها إلى شقتي، فقد كان هناك عادة حوالي 16 شابا يشربون شراب الشعير، وكان هناك دائما أشخاص في شقتها، هذا ما كانت تقوله على أي حال، ولا يمكنني تحمل نفقة استئجار غرفة فندق رخيص أخرى، ولم أكن سأقترح بالطبع أن نتقاسم نفقة ذلك، لذا اقتصر الأمر على المجامعة على المقعد الخلفي للسيارة، وكان يمكنني الشعور أنها بدأت تشمئز من ذلك، وبما أنني كنت أعرف ذلك، وبما أنني بدأت أكرهها، رغم أنني بقيت أحبها، طلبت يدها للزواج، عندها بالضبط بدأت تتملص محاولة المماطلة، لكنني أجبرتها على إعطاء ردا صريحا، إما نعم أو لا، وكان ردها لا، بالتأكيد كان لا، لا يمكننا تحمل نفقاته يا بيت، ماذا ستقول أمي؟ علينا الانتظار يا بيت، بيت هذا وبيت ذاك، وكل الوقت كان السبب الحقيقي مالها، المال الذي كانت تجنيه من درز الأزرار. حسنا، كان ظلما لعينا منك أن تطلب يدها للزواج، بالتأكيد كنت ظالما، قال ماكفريز بحدة، كنت أعرف ذلك، أردت جعلها تشعر أنها حقيرة، طماعة، أنانية، لأنها كانت تجعلني أشعر أنني فاشل. تسللت يده إلى الندبة، ما عدا أنها لم تكن مضطرة إلى جعلي أشعر أنني فاشل، لأنني كنت فاشلا، لم يكن هناك أي شيء خاص يجري معي سوى مجامعتها، وكانت حتى ترفض ذلك ولا تجعلني أشعر كرجل. زارت البنادق خلفهما. أولسون؟ سأل ماكفريز. لا، لا يزال في الخلف هناك. الندبة، ذكره جاراتي. لماذا لا تدعها وشأنها؟ لقد أنقذت حياتي، تبا لك الندبة. حصلت لي في عراك، قال ماكفريز أخيرا بعد صمت طويل، مع رالف الشاب الذي يعمل على آلة التوزيع. سود لي عيني وأخبرني أنه من الأفضل لي الرحيل، وإلا فسيكسر لي ذراعي أيضا. أخبرت بريس تلك الليلة أنني سأستقيل، كان يمكنها رؤية شكلي ففهمت، قالت إن هذا أفضل على الأرجح. أخبرتها أنني عائد إلى المنزل وطلبت منها أن تعود معي، فقالت إنه لا يمكنها. قلت إنها مجرد عبدة لأزرارها اللعينة، وإنني أتمنى لو لم أتعرف عليها أبدا، كان هناك مقدار كبير من السم في داخل أجاراتي. أخبرتها أنها حقيرة ومغفلة وقاسية القلب، ولا يمكنها رؤية أبعد من دفتر توفيرها المصرفي اللعين الذي تحمله دائما في جزانها. لا شيء قلته كان عادلا، لكن أظن أنه كانت هناك بعض الحقيقة فيه كله. يكفي، كنا في شقتها، كانت تلك أول مرة أذهب فيها إلى هناك عندما كانت كل زميلاتها في السكن في الخارج، كنا في السينما، حاولت أخذها إلى السرير فجرحت وجهي بفتاحة رسائل، كانت فتاحة رسائل حصلت عليها على سبيل المزاح من صديقة لها في إنجلترا، كان محفورا عليها دب بادينغتون، جرحتني كما لو أنني كنت أحاول اغتصابها، كما لو أنني جرثومة وقد أصبتها بالعدوى، هل فهمت قصدي يا راي؟ نعم فهمت، قال جاراتي. كانت أمامهم سيارة عائلية طويلة بيضاء ملصقة عليها كلمة صحافة مركونة على جنب الطريق، عندما اقتربوا منها بدأ رجل أصلع يرتدي بذلة لامعة يصورهم بكاميرا كبيرة ذات بكرات، وضع كل من بيرسون وأبراهام وجينسون يده اليسرى بين منفرج ساقيه ويده اليمنى على أنفه استهزاء، فعلوا ذلك في لحظة واحدة مما جعل حركة التحدي الصغيرة هذه تذهل جاراتي. بكيت، قال ماكفريز، بكيت مثل طفل، ركعت على ركبتي وأمسكت تنورتها وتوسلتها أن تسامحني، وكان كل الدم يسيل على الأرض، وكان المشهد مثيرا للاشمئزاز فعلا يا جاراتي. وضعت يدها على فمها وأسرعت إلى الحمام، تقيأت، كان يمكنني سماع تقيؤها، عندما ظهرت من جديد كانت تمسك منشفة لوجهي، قالت إنها لا تريد رؤيتي مرة أخرى أبدا، كانت تبكي وسألتني لماذا فعلت ذلك بها، لماذا آذيتها بتلك الطريقة، قالت إنه لا يحق لي فعل ذلك. اسمع يا راي، كنت أقف هناك بوجه مجروح جرحا بليغا وسألتني لماذا آذيتها. نعم، غادرت والمنشفة لا تزال على وجهي. حصلت على 12 غرزة، وهذه هي قصة الندبة الرائعة. ألست سعيدا؟ هل رأيتها مرة أخرى منذ ذلك الوقت؟ لا، قال ماكفريز، وليس لدي أي رغبة حقيقية برؤيتها. تبدو صغيرة جدا بالنسبة لي الآن، بعيدة جدا. بريس في هذه اللحظة من حياتي ليست سوى نقطة سوداء في الأفق. كانت معتوهة حقا يا راي. شيء أمها، ربما كانت أمها ثملة دائما، شيء جعلها مهووسة بموضوع المال. كانت بخيلة حقيقية. يقولون إن المسافة تعدل وجهة النظر. صباح البارحة كانت بريس لا تزال مهمة جدا لي، أما الآن فهي لا شيء. هذه القصة التي أخبرتها إياها للتو ظننت أنها ستحزنني، لكنها لم تحزنني. بالإضافة إلى ذلك، أشك إن كان لكل تلك البذاءة حقا أي علاقة بسبب وجودي هنا. كانت مجرد عذر مفيد لي وقتها. ماذا تقصد؟ لماذا أنت هنا يا جارتي؟ لا أعرف. كان صوته ميكانيكيا مثل دمية. لم يكن فريكي داليسيو قادرا على رؤية الكرة قادمة نحوه. لم تكن عيناه سليمتين، وكان إدراكه بالعمق مشوها. أصابته في جبهته ودمغته بغرز، ولاحقا أو سابقا كل ماضيه أصبح مشوشا الآن. أصاب أعز أصدقائه في فمه بفوهة بندقية هوائية. ربما أصبحت لديه ندبة مثل ماكفريز. جيمي، كان وجيمي يلعبان لعبة الطبيب. لا تعرف؟ قال ماكفريز، أنت تحتضر هنا ولا تعرف السبب؟ هذا ليس مهما بعد أن تموت. بلى، ربما، قال ماكفريز، لكن هناك شيء واحد كان عليك أن تعرفه يا راي لكي لا يكون كل هذا بلا فائدة. وما هو السبب؟ هل تقصد أن تقول إنك لم تعرف ذلك حقا يا راي؟ لم تعرفه حقا؟ الفصل التاسع. جيد جدا أيها الشمالي الغربي، إليك الآن سؤالك ذي النقاط العشرة بقذف قطعة معدنية. ألين لودون، البرنامج التلفزيوني كوليج باويل. عند الساعة الواحدة أجرى جاراتي جردة أخرى. قطعوا 185 كيلو مترا. كانوا يبعدون 70 كيلو مترا شمالي أولد تاون، و200 كيلو متر شمالي أوغوستا عاصمة الولاية، ولا تزال أمامهم 240 كيلو مترا إلى فريبورت أو أكثر. كان خائفا جدا من وجود أكثر من 40 كيلو مترا بين أوغوستا وفريبورت. ربما سيصلون إلى حدود نيو هامبشاير عند 2:30. وكان الخبر المتداول أن هذه المسيرة ستصل بالتأكيد حتى تلك المسافة. لفترة طويلة حوالي 90 دقيقة لم يحصل أي واحد منهم على بطاقة. بقوا يسيرون ويستمعون إلى هتافات المتفرجين ويحدقون في كيلومترات رتيبة من الغابات الصنوبرية. اكتشف جاراتي وخزات ألم حديثة في ربلته اليسرى، لتضاف إلى الاهتزاز الخشبي المتواصل في رجله وإلى العذاب المعتدل الذي كان تشكله قدماه. ثم عند الظهر تقريبا، ومع اشتداد حرارة اليوم نحو ذروتها، بدأت البنادق تسمعهم أصواتها مرة أخرى. أصيب فتى يدعى تريسلر 92 بضربة شمس، وأطلق عليه النار بعد أن سقط فاقدا الوعي. وعانى فتى آخر من تشنج ونال بطاقة بينما كان يترنح على الطريق، وراح يحدث أصواتا بشعة حول لسانه المبلوع. أصيب آرونسون 1 بتشنج في قدمه، وأطلق عليه النار عند الخط الأبيض واقفا مثل تمثال، مديرا وجهه نحو الشمس في تركيز مجهد للرقبة. وعند الواحدة إلا 5 دقائق أصيب فتى آخر لا يعرفه جاراتي بضربة شمس. من هنا دخلت، فكر جاراتي في سره، وهو يتجاوز الشكل المرتعش على الطريق حيث كانت البنادق مصوبة، ويرى لمعان العرق في شعر الفتى المنهك والذي سيصبح في عداد الموتى قريبا. من هنا دخلت، ألا يمكنني أن أغادر الآن؟ زارت البنادق وصفق قليلا سرب صغير من فتيان ثانوية جالسين في الظل الضعيف لمخيم كشافة. أتمنى لو يأتي الرائد، قال بايكر بنزق. أريد رؤية الرائد. ماذا؟ سأله أبراهام بصوت ميكانيكي، كان قد أصبح هزيلا في الساعات القليلة الأخيرة، وغرقت عيناه أكثر في محجريهما، والمسحة الزرقاء للحيته رقعت وجهه. لكي يتسنى لي أن أبول عليه، قال بايكر. اهدأ، قال جاراتي. فقط اهدأ،